بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله تعالى لنواصل معكم كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم مع شرح وتفصيل فضيلة الفقيه أحمد النيني. اليوم نقدم إن شاء الله الدرس 23 اللي هو يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018. كنا قد توقفنا عند قول الناظم: والخلق ليس فيه من التفوت لا فرق بين عرشه والذرة، بل كل فرد بلسان الحال يقول ربي قادر وعالي وواحد وعالم مجيد حي وفعال لما يريد. وقل إذا أردت إثبات القدم في حق من قد انتفى عنه العدم، لو كان ربي حادثا لكان مفتقرا لمحدث، وبانا حينئذ دور أو التسلسل والامتناع فيه ما لا يجهل. هذه هي الأبيات إن شاء الله تعالى لله يقررنا وعطيت الفقيه العلامة أحمد بن جزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين وعنكم، غفر الله لي وله ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. أستاذ الشيباني لهن تابع إن شاء الله تعالى عمل واضح كما قدمتم. والخلق ليس فيه من تفوتي لا فرق بين عرشه والذرة، بل كل فرد بلسان الحال يقول ربي قادر وعالي وواحد وعالم مجيد حي وفعال لما يريد. معناها والخلق، معناها جميع الخلق من عرشه إلى فرشه، معناها أعظم مخلوق إلى أدق مخلوق. ليس فيه من تفوتين، معناها ليس فيه أي في دلالته على الله تعالى من تفاوت، معناها تفاوت، وفي نسخة من تفاوت. لا فرق، معناها ما سياني عرش وذرة، لا فرق بين عرشه، معناها لا فرق في دلالته عليه تعالى بين عرشه الذي بلغ العظام الذي لا يعلمه إلا الله، والذرة ذرة هي الشيء وهو أدق المخلوقات. هذا لا فرق بين عرش الرحمن والذرة في دلالة على وجود الخالق وحدوث المخلوق. زين، معناها عن لا فرق في الدلالة عليه تعالى بين الكبير من مخلوقاته والصغير منها. توف، لأن من اتصف بما تتوقف عليه الصنعة يفعل ما شاء صغيرا كان ولا كبيرا، وليس اختراع الذرة بأسهل ولا أهون عليه من خلق العرش. إذن والخلق ليس فيه من تفوتي لا فرق بين عرشه اللي هو المخلوق كامل والذرة، بل كل فرد بلسان الحال، معناها عن كل فرد من المخلوقات يسوى صغير ويسوى كبير علوي والله سفلي بلسان الحال اللي يقولوا عنه أظهر من لسان المقال، يقول ربي منها مالكي وهو الله تعالى قادر على إيجاد كل ممكن وعالي، معناها منزه عن صفات الحدوث. بل كل فرد بلسان الحال يقول ربي قادر وعالي وواحد، معناها عن كل مخلوق يسوى عظمة ويسوى صورة يقول والله تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وواحد وعالم معناها عالم بكل واجب وجائز ومستحيل، وعالم مجيد، مجيد معناها بالغ في الشرف والكمال مبلغا لا نهاية له، حي وفعال، حي معناها حي حياة بلا روح وبلا حركة ولا سكون، وفعال لما يريد معناها لكل ما أراد، معناها هنا يعني هنا نعرف عن كل جرم من أجرام العالم يسوى الصغير ويسوى كبير علوي والله سفلي، أراه هو يحصل العلم بأنه حادث، وهو مثلا ما دام حادث فلا بد له من محدثين، معناها من خلاق يخلقه، وذاك الخلاق لا بد أن يتصف بهذه الصفات. توف بل كل فرد بلسان الحال يقول ربي قادر وعالي وواحد وعالم مجيد وحي وفعال لما يريد. وقل إذا أردت إثبات القدم، معناها عنه لا يجب أنه دليل القدم بعد أن ذكر دليل الوجود. قال وقل إذا أردت إثبات القدم في حق من قد انتفى عنه العدم، لو الله جل وعلا، لو كان ربي حادثا، معناها قول فدليلك عن الله تعالى عنه قديم، لو كان ربي حادثا معناها موجود بعد عدمين، لكان مفتقرا معناها محتاجا لمحدثين معناها موجدين، وهذا يظهر منه الدور والتسلسل. قال وبانا معناها ظهر حينئذ، معناها حين فرضي أن الإله جل وعلا حادث، هذا يلزم منه الدور والتسلسل. وبانا حينئذ دورنا أو التسلسل والامتناع اللي هو الاستحالة عقلا فيهما لا يجهل، لأن الدور هو توقف كل واحد من الشأين على سبق الآخر له، والتسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية إلى أول، وهما محالان، فالحدوث الذي يؤدي إليهما محال. وتوف معناها عنا لو كان الله جل وعلا حادثا لكان لابد له من محدثين. ثم تنقل الكلام إلى ذلك الذي أحدثه فيفتقر إلى محدث أيضا، فإن كان محدثه هو الأول لزم الدور، وفيه تقدم حصول الشيء على حصول نفسه وتأخر حصوله عن حصول نفسه، وهذا هو الشماع نقيضين، وإنما لزم الشماع التقدم والتأخر لأن كل منهما فاعل للآخر ومفعول له، والفاعل لا بد له من سبقه لفعله. وإن كان الذي أوجد الأول محدث آخر وهكذا إلى ما لا نهاية لأوله، وهو التسلسل، هذا إن قالوا تسلسل، لزم فراغ ما لا نهاية له، وذلك جمع بين نقيضين وهما النهاية وعدم النهاية. معناها عن الخلاصة أن الله جل وعلا قديم ليس بحادث، ولو كان غير قديم ذاك يلزم منه الدور اللي هو قلنا عنه الدوران، والتسلسل ذاك محال. السلام عليكم.